ولو قد وعد لربها وحقت فلتركبن عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الشيخ مبارك بقرية العلوية مركز الزقازيق محافظة الشرقية.